فرحين بما آتاهم الله من فضله في الآية. والحاصل أنه إذا حصل عليك مصيبة لا ينبغي أن تقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو لم أذهب إلى بيت جيد لشلل من هذه الصفقة التي خسرتها، لو أني ما جيت في دكان كان ما اشتريت ما اشتركت معهم فشلل، لو جيت لاشتركت وحصل لي رزق، كل هذا لا ينبغي. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، والله قدر الله واقع، اشتركت أو اشتريت أو بعت أو هلكت أو مت أو حصل ما حصل. لكن إذا حصل ما لا تحبه قل قدر الله وما شاء فعل. هذا هو الذي يعني قدر الله، قدر قدره وقضى وحكم وحكم حكم به، وما شاء فعله الرب سبحانه وتعالى. فقولك لولا تدفع شيئا ولا تأتي بشيء، فإن لو تفتح عمل الشيطان ويأتيك الجواب، أما لو أوردت هذا السؤال، لو قلت مثلا هذا الباب عقده المصنف عن النهي عن لو، وفي حديث أنك لا تقل لو فإنها تفتح عمل الشيطان، لو قلت هذا الرسول قال في حجة الوداع لو استقبلت من أمري ما استكبرت ما شفت الهدي ولا أحللت معكم، والله قدر ذلك. كيف يقول الرسول لو استقبلت من أمري ما استكبرت ما شفت الهدي ولا أحللت معكم؟ الله هو الذي قدر بأن يكون قارن وأن يكون سائقا للهدي وأن يكون باق على إحرامه، فكيف يأتي بلو وهو ينهى عنها؟ فهذا يأتي الفرق بينهما والجواب بين هذا وذاك، والله أعلم. ما قال سبحانه بأمره تشهدون ولا تلون على أحد منكم الرسول يدعوكم لأخراكم فأذابكم غما بغم، أي بعد غم، لا ثم أنزل عليكم من بعد غم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. فالله أرسى عليهم النوم أمنا لهم بعدما حصل ما حصل، أمنا لهم ولئلا يشتهر في الناس ما يقاطع وكذا وكذا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث عظيم جليل القدر اشتمل على فوائد كثيرة. فقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، في هذه الجملة فوائد، دل على تفاضل المحبة، فإن الله يحب أقواما أكثر مما يحب الآخرين وإن اشتركا في نوع المحبة، فهو يحب هذا الشخص لفضله وكماله كما يحب

حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا كان هذه حالة التحاكم فما ظنك بمن اعترض على الله في تصرفه بأن قال لما عذبني، لما لم يطعمني، لمنع عني الرزق، لأمرضني، أي فائدة له؟ فيعترض على الله وعلى قضائه وقدره، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدرة وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وتعرف أن نفسك هو مصدر كل شر وبلاء، هذه نفسك، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وهو أيضا أسماء وصفات كلها تدل على ما تحتويه المصلحة والرحمة والحكمة. وقيل ولو فتشت أي لو بحثت مع كل إنسان إلا ما شاء الله لرأيته يعنف على القدر ويريد ويقول ولم يعطني ولم يعطني ما أستحقه، فأنا أستحق المال الوفير، أستحق المنصب العالي، أن أكون كذا، ولكن الله منعني وظلمني. وإن لم يقره بلسانه ربما لا يتجاسر، لكن هذا مكمون في النفوس، كما أن النار مكمونة في الزناد أو في الحصائد التي إذا ضربت إحداها بالأخرى طارت شررا، وقبل أن تضرب إحداهما بالأخرى لا يبين منها أي شرر. فكذلك نفس الإنسان، وإن لم ينطق بلسانه يقول أنا مستحق إلى أن أصل إلى كذا، أنا مستحق، لكن ربي ظلمني أو لم يعطني حقي. فهذا في الحقيقة ظن بالله ظن السوء، وظن به ظن الجاهلية ظن غير الحق. فالرب أي مصلحة له في ظنك أبدا؟ الرب لا يظلم أحدا، بل يعطي كل إنسان بقدره، ولكن هذا هو كامل في نفسه. ولا فتشت نفسك رأيت أنه قلبك هذا هو مصدر كل شر ومصدر كل بلاء، ولكن عالج هذا بالاعتماد على الله، وإن بنفسك أنت وإن الشر، لا تظن ذلك بالله، فالله أعلم بمصالح خلقك. ألا ترى أن الله يقول إن من عبادي من لا يصلحون إلا البقر، فلو أغنيتم لأطغيتم لتغيروا. وكذلك الباغون لا يصلحون إلا الغنى، ولو افتقر لحصل كذا وكذا. فالرب جل وعلا هو الذي يعلم مصالح خلقه. لا ترن ظن غير الحق، بل ظن بالله ظن الخير. ومصدر نفسك هو مصدر كل شر. ولو فتشت من فتشت لرأيت إنه تعنتا على القدر وملامة له واعتراضا على الله. ألم تسمع ما يقوله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما يروي الرسول عن الله أن الله يقول يعذب الورى من غير ذنب ومن غير جرم. فهل الرب هل يجوز للرب ان يعذب الناس بدون ذنب وبدون جرم وبدون شيء فعلوه؟ هل يجوز هذا يكون هذا جائز بحق الله؟ وهل اصول الشريعه تقتضي هذا؟ بعد الى هذا القول من لا يعلم ما هذا سلف هذه الامه بناء على ان العباد عباده وان الملك ملكه يتصرف به بما يشاء. وهذا من هذا المعنى هو الذي قاله السفاري في قصيدته يقول العقيده التي سماها الدره النبويه يقول وجاز للوراء وجاز للمولى وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذه عبارة الشفاعي في الجنة النورية. وقد أنكر عليه المحققين وقالوا الله جل وعلا لا يعذب أحدا بغير ذنب أبدا، فإنه لا يعذب أحدا بغير ذنب. ألا ترى أن الله يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد؟ ألا ترى أنه يقول أنه سبحانه وتعالى يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا ولا يعذب أحد بغير ذنب. هاشا حكمته ورحمته ورغبته بعباده أنه يعذبك بدون ذنب أبدا. وإن كنت ملكه وأنت عبده وأنت مخلوق له وأنت مربوب له وتنادى شيء فرضه على نفسه وقال يا عبادي إني حرمت الذنب على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أولئك يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وإلى هذا بعد المحققين كابن تيمية شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وإمام أحمد وغيرهم بأن الله لا يعذب أحدا بدون ذنب، بل إذا مت على التوحيد سالما من الشرك قليله وكبيره وإن كان لك معاصي ولك كبائر فإن الله يدخلك الجنة، لكن إن شاء عذبك بقدر جرائمك في النار ثم معالك إلى الجنة، وإن شاء أدخلك الجنة في غير أول وأهلها. وإلا أنه يعذب بدون يوم وبدون جرم هذا لا يليق بحكمته جل وعلا. فبهذا نعرف معنى ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة النفس. ففتش نفسك أنت أولا، هل أنت سالم؟ هل أنت مستسلم لقضاء الله وقدره راض بما قسم الله لك لنفسك؟ أو تقول أنا مستحق لكذا وأنا ينبغي أن أكون فوق الناس وأن أكون لأمان وأن أكون كذا وكذا ولكن الله منعني حقه؟ هل أنت سالم من هذا؟ فإن سلمت من هذا فلتهنئك وتهنئك السلامة. وإن لم تسلم ويقول ابن القيم لا أظن بك سالم فإن تنزل ما تنزل لي عظيم أي من شر عظيم فإلا فإني لا أشارك لا أظنك موجيا، بل عليك أن تتهم نفسك بالتقصير وأن تعرف أنك لم تكن بخطوط الله وما حصل وبسببك. لا تلم بالله غير الشر ولا تلم به غير الحق، فإن حكمته وأسماعه وصفاته كلها تتبع له أن له الحمد وله الملك المطلق وله أفعاله كلها كاملة، وما حصل عليك من نفس هو بسببه. ما أصابك من حسنة غير الله وما أصابك من سيئة غير نفسك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر

أما التقدير الأجلي فمعناه هو أن الله لما خلق الفلك أول شيء خلقه الله الفلك، فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام، فجرى في تلك الشهر بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا هو التقدير الأجلي، وهو أن الله قدر هذا العالم ووجوده وما وقدر هذه الخليقة وما شيخه فيها، بل أن القلم جرى بذلك إلى يوم القيامة. التقدير العمري وما جاء في الصحيحين من حديث مشهور، وهو أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، هذه 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك فينفخ به الروح فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقاوته وسعادته، فيقول ملك يا ربي أذكر أم هدى، فيأمره الله بما يريد وما قدر. فهذا يكتب وأنت في قلبك بعدما ينفخ منك أجلك ورزقك وسعادتك وشقاوتك، وهذا هو التقدير الأصلي. التقدير هو كل سنة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقدر ما سيوقعه في تلك السنة، يموت هذا ويحيي هذا ويرزق هذا ويكثر هذا ويغني هذا ويرسل هذا ويقطع هذا ويمنع هذا ويحزن هذا ويرفع هذا، وهذا في ليلة القدر. كل ما سيقع في تلك السنة مما يقدره ويقيه يكتب، يغفر هذا ويرفع هذا ويصل ويقطع ويصل ويرفع ويعطي ويمنع إلى غير ذلك، وهو في ليلة 27 من رمضان كما دلت عليه النصوص. التقدير اليومي وما جاء في الصحيح، وهو أن الله سبحانه وتعالى كل يوم ينظر في اللوح المحفوظ 360 نظرة، يلمح ويمحى فيها ما يشاء، يخفض ويميت ويعز ويذل ويبني ويفتد إلى غير ذلك. فهذه هي التقادير الأربع التي جاءت بها النصوص، وهي لا منافاة بينها، بل كل منها يؤيد ما الذي سبقه. فالحاصل أن من أنكر أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها لا شك أن هذا إلحاد، إلحاد وخروج عن دين الإسلام، أو زعم أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، لا قدرة لله في ذلك فهذا خطأ، أو زعم أيضا أو نفى عن الله أو زعم أن عموم مشيئته هو مجرد أمره، فما يأمر به ومشيئته وما لم يأمر به خارج عن مشيئته، هذا أيضا إلحاد وضلال، لأن معنى الله أمرك بالصلاة، الله أمرك بصلة الأرحام، فيقولون هذا داخل هذا وعموم مشيئته، الله نهاك عن الزنا هذا خارج عن مشيئته، الله نهاك عن شرب الخمر، نهاك عن قتل النفس بغير حق، نهاك عن الشرك بالله، يقول النواهي خارج عن عموم مشيئته، وهذا إلحاد وضلال. فأنت تقول أنا أؤمن بالقدر خيره وشره، وأؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته ولا عن قضائه وقدره، وأن الله عالم بالأشياء قبل وقوعها، وأؤمن بمعنى قوله تعالى أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله